لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. أحيانا يقول باب كذا، وأحيانا يقول فصل. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. لو قيل لنا ما هو البيع، نقول هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ومر بنا بأن هناك صيغة قولية يعني هذا الكتاب بعشرة فأقول بعتك، وصيغة فعلية أن يعطيه ريال ويعطيني خبز أو تاكية أو غير ذلك مما يبيع، بدون أن أتكلم وبدون أن يتكلم هو. فإذا جاءت الصيغة القولية صحت بعني فيقول بعتك، فإذا جاءت الفعلية بمعنى قدمت المبلغ وأعطاني المقابل فهذا صحيح أيضا. وقلنا بأنه لا بد من توفر سبعة شروط، لا بد من توفر سبعة شروط. أولها الرضا، فلا يصح البيع بالإكراه، فإنما يكون مبنيا على الرضا إلا من أكره بحق. لا يصح البيع إلا بالتراضي إلا من أكره بحق. كيف يكون الإكراه بحق؟ إذا كان في ذمة الإنسان مبلغ لزيد ولعمر ولبكر ولخالد وأبى أن يدفع فاشتكوه لدى القاضي فحكم ببيع ما لديه من عقار أو عروض تجارة أو غير ذلك، فهو أكره ولكن بحق. وأما ما عداه فلا بد أن يكون بناء على الرضا ولا يصح الإكراه. الثاني، الشرط الثاني الرشد، فلا بد أن يكون الإنسان راشدا، أما إذا كان صغيرا لم يبلغ أو مجنون فلا، إلا فيما أذن له فيه، كأن يقول الأب لابنه هذا بخمسة وهذا بعشرة وهذا بستة فيسمع الابن ويبيع كما وجهه به والده. أما أن يبيع عقارا أو يبيع الدكان بكامله فلا، وإنما لابد من أن يكون الإنسان راشدا. وأما إذا لم يكن راشد يعني أقل من سن الرشد فيجوز فيما أبيح له فيه. الثالث، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت كلب أو إذا كان خنزير أو ميتة أو خمر فلا يجوز. الرابع، أن تكون العين مملوكة للبائع. أما لو وجد إنسان سيارتي أو سيارتك عند باب الحرم وباعها فالبيع هذا باطل ولا يصح، فلا بد أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه، يعني عنده وكالة من صاحبه الذي يملكه على أن يبيعه بكذا وكذا. الشرط الخامس، أن تكون العين مقدورا على تسليمها، يعني نفس الذي بي الذي تم بيعه يقدر على تسليمه. أما لو باع طيرا في الهواء من يمكن أن يمسكه؟ لا. إذا ضاع سمكة في الماء فمن يمكن أن يأخذها؟ لا يمكن. فلا بد أن يكون مقدورا على تسليمه. الشرط السادس معرفة العين المباعة معرفة كاملة. الشرط السابع معرفة الثمن، هل هو ريال؟ هل هو درهم؟ هل هو جنيه؟ هل هو ذهب؟ هل هو فضة؟ ويكون الثمن معلوما لدى المتعاقدين. هذه أيها الإخوة الأكارم هي شروط البيع. ومر بنا في تعريف الشرط لأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وعرفنا أو شرحنا هذا التعريف، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نسمي هذه الشروط السبعة شروط البيع. إذا وجدت فالبيع صحيح، وإذا عدمت أو بعضها فالبيع باية وليس صحيحا، لأنه ما يلزم من عدمه العدم. عندنا شروط أخرى، شروط في البيع. هذه السبعة نقول شروط البيع، وما سنقرأه الآن الشروط في البيع. يشرط البائع شرط له فيه مصلحة، أنا أبيعك الدار لكن تستلمها بعد الحج، أبيعك السيارة لكن سأستعملها أنا إلى رمضان، شرط. فهذا الشرط صحيح ويبنى عليه. أو للبائع للمشتري مصلحة، أنا أشتري منك السيارة لكن المبلغ ما فيه إلا بعد رمضان، لكن البيت ما أخليه إلا بعد أو المبلغ ما أسددك قيمة البيت ولا قيمة السيارة إلا بعد رمضان. فهذا فيه إذا كان له مصلحة فنعم، مما يجوز مما يجوز. أما إذا كان لا يجوز وليس فيه مصلحة ما يجوز شرعا، كأن يبيع الإنسان جارية ويشترط أن تبقى عنده إلى شهر أو شهرين، فالجارية لا تبقى إلا عند سيدها أو مالكها. فإذا اشترط جماعا أو اشترط دواعي الجماع كالقبلة وما أشبه ذلك فهذا لا يصح. ونكمل الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث شرط بائع على مشترك نفعا غير وطئ ودواعي. يشتري يشترط نفعا له فيه مصلحة، يشترط أن يستخدم السيارة لمدة شهر، يشترط أن يسكن البيت لمدة شهرين، يشترط مصلحة يقول غير وطئ ودواعي. فكان في السابق الجواري تباع، فلو باع جارية واشترط أن تبقى عنده نقول لا، فإن هذا بقاء، فإن بقاءها عنده لا يجوز. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالمرأة لا تبقى إلا عند زوجها أو عند سيدها وهو مالكها بملك اليمين. فلو اشترى وطئا ودواعي، دواعي الوطئ يعني مقدمات من قبلة أو ما أشبه ذلك، قلنا لا يجوز، مع أن الأرقى الآن بيعهم أو شراءهم غير موجود، ولكن ليكون طالب العلم على معرفة ودراية. النوع الثالث شرط بائع على مشتر النفع غير وطئ ودواعي كمباشرة دون فرق وقبلة، فلا يصح استثناء لأنه لا يحل. فإنه هذا المستثناء لا يحل إلا لأحد رجلين، المالك أو الزوج، المالك أو الزوج. وأما غيرهم فلا، لا يصح أن يقبل أو أن يباشر دون الفرج إلا من كان مالكا للأمة أو زوجا للحرة أو زوجا للأمة. نعم. لأنه لا يحل إلا بملك يمين أو عقد نكاح. أو ملك يمين، طيب ما في ملك يمين، قال عقد نكاح، يعني ولو كانت أمة باعها وزوجها لا يريد مباشرتها، أو سيدتها امرأة وزوجتها لرجل، فلا يحل مباشرتها إلا لهذا الزوج أو لهذا السيد. فإذا كانت الجارية عند سيد فله مباشرتها، وإذا كانت عند زوج فلا فله مباشرتها أيضا الزوج، الزوج ولو لم يكن مالكا لها، أما غيرهم فلا. فلو اشترط البائع المباشرة قلنا الشرط غير صحيح. نعم. معلوما أي النفع في مبيع متعلق بنفع اشتراط بائع. يعني نفع معلوم، يشترط البائع أن يسكن بالدار إلى رمضان تنقدم المبلغ وهي لك، وسأرفع يدي عنها لكن بعد رمضان. السيارة أنا بقائي هنا ودراستي إلى رجب، وبعد رجب عندما تقفل المؤسسات التعليمية والجامعات أنا سأسافر، فأسلمك إياها عند انتهاء العام الدراسي. فهذا شرطا شرطا فيه نفع معلوم فيجوز. نعم. اشتراط بائع سكن الدار المبيعة شهرا مثلا، وحملان البعير. حملان البعير مثلا أنا وهو في الطائف واشترى مني بعير، قلت بشرطا أركبه إلى مكة، وجابه رضي الله عنه باع على النبي عليه الصلاة والسلام بعير واشترط حملانه إلى المدينة، يعني هل في البر والسيارة موجودة، فيريئها عليه ويسلم قيمتها، لكن يقول ما أسلم قيامها إلا بعد كذا، هذا الشرط صحيح. أو يبيع عليه البعير يقول أنا أركبه ولكن أسلمك إياه بعد أن يوصلني إلى أهلي. ما الدليل على صحة هذا الشرط؟ ما حصل بين جابر بن عبد الله رضي الله عنه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر واشترط جابر الركوب الى المدينة. نعم. اشتراط بائع سكن الدار المبيعة شهرا مثلا، وحملان البعير او نحو المبيع الى محل معين. الى محل معين، جابر اشترط الى المدينة، لو تم البيع مثلا نقول في بحرة واشترط الى مكة، لو كان البيع في الجيمة واشترط البيع الحملان الى مكة نقول جاز يشترط محلا معلوما، يعني ما هو ان يركبه ويطلق العنان متى يتخلى عنه، هذا يقول اريده يوم وهذا يقول لا شهر، لا يوصلك الى مكان كذا وكذا، وبعد الوصول ينتهي او تنتهي المهمة. نعم. واشتراط خدمة العبد المبيع مدة معلومة، يكون عنده عبد والعبد هذا رقيق، ومر بنا بأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. إنسان عنده رقيق ويبيعه ويشترط أن يبقى الرقيق عنده لمدة شهرين أو شهرين ليخدمه، فهذا لا حرج في ذلك بدون أن تكون رجل وليس امرأة، لأن المرأة لا تكون إلا مع زوجها أو سيدها. نعم. واشتراط في خدمة العبد المبيع مدة معلومة لا يفتحون الصدر، لحديث جابر. لحديث جابر الدليل على هذا حديث جابر رضي الله عنه أنه باع النبي عليه الصلاة والسلام واشترط حملان البعير إلى المدينة. نعم. لحديث جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، وفي لفظ قال تبعته بأوقية، وفي بعض الروايات بخمس أوقيات، المهم انه اشترط ظهره الى المدينة، يعني ما يستلمها الرسول عليه الصلاة والسلام الا بعد ان يصلوا الى المدينة. نعم. ولبائع اجارة مستثنى وله اعارة. ولبائع اجارة مستثنى، هذه عبارة وش معناها يا ابا يحيى؟ سيارة لا قل بسيارة لا ما عندنا بعارين سيارة نعم يا بيه قل سرطة أن تبقى عنده شهر وله الحق أن يؤجل هذا الشهر. معنى العبارة الآن يقول ولبائع إجارة مستثنى. أنا عندي سيارة وبعتها على فلان واشترطت عليه أن لا أسلمه السيارة إلا في رجب والتزم بذلك وافق استغنيت عن السيارة من حقي أن أجرها إلى رجب. ما يقول ما دام أنت مثلا ما تحتاجها سلمني إياها أو بعت عليه الدار واستغنيت عنها من حقي أن أجرها إلى المدة المحددة. ولا يستطيع أن يقول ما دمت قد استغنيت سلمني لا أنا لي المنفعة إلى شهر من حقي أن أؤجرها ومن حقي أن أعيرها ومن حقي أن أتبرع بها لأي إنسان إلى أن يحين الوقت الذي اتفقنا عليه وأسلمك إياها. ولبائع إجارة ما استثنى وله إعارة ما استثنى من النفع وله الإجارة. يعني مثلا السيارة أنا يعني بعتها واستثنيت أن تبقى معي إلى رمضان استغنيت عنها اشتريت سيارة غيرها واستغنيت من حقي أن أجرها شخص آخر إلى رمضان ومن حقي أن أعيرها لشخص آخر إلى رمضان. فأنا مالك للمنفعة من الآن إلى الوقت المحدد للتسليم وليس من حق أي إنسان أن يأخذها مني قبل تمام المدة إلا بالرضا. يعني لو قال مثلا بك تتنازل عن المدة مقابل كذا فلا حرج. نعم. وإن باع مشتري ما استثنى نفعه مدة معلومة صح البيع وكان المبيع في يد المشتري الثاني مستثنى النفع كالمشتري الأول. عندنا المشتري باعها واشترى باعها على إنسان ثاني فالمشتري الثاني يحل محل المشتري الأول والمدة التي شرط نفعها تبقى لصاحبها سواء كان هو المشتري الأول أو المشتري الثاني. يعني ليس من حق أي منهم أن يعكر هذا السطر ويبطل هذا الشرط. بعت السيارة واشترطت أن تبقى معي إلى نهاية شهر أربعة يعني خمسة أيام. اللي اشتراها باعها فليس من حقه أن يلزمنا بالتسليم الآن إلا بعد تمام المدة المحددة والتي تم الاتفاق عليها. نعم. وإن باع ما استثنى نفعه مدة معلومة صح البيع وكان المبيع في يد المشتري الثاني مستثنى النفع كالمشتري الأول وللمشتري الثاني الفسخ إن لم يعلم. وللمشتري الثاني الفسخ إن لم يعلم. طيب وللمشتري الثاني الفسخ إن لم يعلم. أفصح يا بني أفصح. أنا بعت السيارة واستثنيت إلى أربعة نقول أربعة أيام خمسة أيام باقي الشهر. اللي اشتراها باعها وما أخبر المشتري بأنني قد استثنيت هذه المدة وقلنا بأن استثنائي هذه المدة صحيح ويطبق. المشتري الثاني اللي ما علم من حقه أن يفسخ يقول للمشتري المشتري الثاني يقول للمشتري الأول يا أخي أثبت علي السيارة سلمني ما دمت ما تقدر تسلمني السيارة أنا بفسخ. واضح؟ أحسن. نعم. كمن اشترى أمة مزوجة أو دارا مؤجرة. اشترى أمة يريدها فيما أحل الله تبين عندها زوج ما يمكن ينتفع منها بهذا الشيء وعندها زوج فمعناه إنه مثلا لم يخبر بحقيقة الأمر فمن حقه أن يفسخ لأن الأمة التي اشتراها يريدها للخدمة ويريدها لما أحل الله تبين انها مزوجة فيمكن الخدمة تخدم في بعض الاشياء دون بعض، واما غيرها فلا يمكن ان يستمتع بها، فمن حقه ان يفسخ. ثانيا، انسان اشترى دار وبائعها الذي باعها استثنى سكناها، انا المشتري الثاني اشتريتها لاجل ان اسكن، ماذا الامكان اني اسكن؟ من حقي ان افسخ لاني خدعت، انا اريد دار اسكنها لا ان استلمها بعد شهرين او شهرين او ثلاثة. واضح؟ نعم. وله اي البائع على مشترك ان تعثر انتفاعه، اي البائع بالنفع المستثنى بسبب اي المشتري بان اتلف العين المستثنى نفعها او اعطاها لمن اتلفها او سلفت او سلفت بتفريطه. اجرته المثل، له اجرته المثل مدام استثنى هذا الشيء، استثنى الدار ان يسكن بها ثم حصل تلف من المشتري، مثلا ما علم بالشرط هذا وقام جاب شيء ولهدها، طيب كيف حددت انا مستثني منها، مستثنيها لمدة 6 أشهر، لمدة سنة يدفعون لي مقابل هذه المدة، اذا اتلفت بسببهم يدفعون هذه المدة، لكن لو حصل انها سقطت، هي سقطت الدار، ماتت الشاة، ماتت البقرة، غربت السيارة بدون سبب من المشتري، فإن البائع هو الذي يتحمل ولا أحد يضمن له. فرق بين المسألتين. الصورة الأولى، بعت الدار واستثنيت أن أسكنها لمدة 4 أشهر، وقام المشتري وباعها، وقام من اشتراها من المشتري يعني المشتري الثاني وعمل لها مخططات وجاب شيء ولا تهدها، انا بقي لي فيها منفعة لمدة 4 أشهر او لمدة 5 أشهر، فيضمن لي، يضمن لي لانه حرمني من هذه المنفعة. لكن لو ان الدار نفسها سقطت او يعني تهدمت دون فعل، فالمدة الباقية لي تضيع ولا يلزم احد ان يضمن لي شيئا منها. وله اي البائع على مشترك ان تعثر انتفاعه، اي البائع بالنفع المستثنى بسبب اي المشتري بان اتلف العين المستثنى نفعها. اتلف العين يعني جاب شيء ولا تهدها، فمعناه انه تسبب في منع من الاستفادة مما استثنيت، فيلزمه لي اجرة المثل. نعم، لأن أسلف العين المستثنى نفعها أو أعطاها لمن أسلفها أو سلفت بتفريطه أجرة مثله، أي النفع المستثنى أجرة المثل. نقول مثلا كم أجارها في الشهر، قالوا أجارها في الشهر 1000 ريال، معناه لمدة 4 أشهر سلموني 4000 مقابل هذه المدة. وأما لو تلفت الدار سقطت بدون شيء، بدون أن يتسببوا، فالمدة تضيع عليه ولا يلزم لأحد أن يضمن لي شيئا. نعم، لأنه فوته عليه، فإن لم يكن بسبب مشترك بأن تلفت بغير فعله ولا تفريطه لم يضمن شيئا. نعم، لم يضمن شيئا نصا، لأن البائع لم يملكها من جهته، كما لو تلفت نخلة يستحق البائع، كما لو تلفت نخلة يستحق البائع ثمرتها، في نخل وباعها البائع، باع هذه النخلة وفي ثمر، وقال البائع للمشتري ما عليها من ثمرة لي، قال نعم، جاءت عاصفة وأزالت ما فيها من ثمر وطارت الهواء، ولم يتسبب المشتري في ذهاب هذه الغلة، وإنما تلفت بسبب الرياح أو بسبب الأمطار أو بسبب البرد، فلم يحصل من أي أحد تفريط، وإنما المسألة قضاء وقدر، فلا يضمن له أحد شيئا. وإن أراد مشترك إعطاء بائع عن عوض النفع المستثنى لم يلزمه قبوله. يعني لو قال المشتري أنا بعطيك مبلغ علشان ترفع يك من الآن بدل أربعة أشهر. فإذا وافق البائع على ذلك ورفع يده بطوعه واختياره فنعم، وإلا فإنه لا يلزمه أن يمتثل هذا، فلتبقى العين معه مدة المدة التي استثناها. نعم. وله استيفاء النفع من عين المبيع نصا لتعلق حقه بعينه كالمؤجرة، وكذا لو طلب بائع العوض وإن تراضيا عليه جاز. وإن تراضيا اتفقا، جاء المشتري مثلا وقال أنا اشتريته وأنا سويت مخططات وأريد الآن أبدأ بالهب، وأبدأ لك أربعة أشهر، أربعة أشهر بأخذها منك بعشرة آلاف ريال بأكثر بأقل، قال ما عندي مانع. فإذا اتفقوا بطوعهم واختيارهم كاد ذلك، أما الإلزام فلا، لأنه اشترط مدة محددة يجيز له أو أجازها له الشرع. نعم. وكذا أي كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، شرط مختلف نفع بائع نفسه في مبيع كشرط حمل حطب المبيع. اشترى الحطب من السوق، راح الكعكية واشترى الحطب، وقال لي صاحب السيارة على شرط تودي بيتي، وين هو؟ بيتي بالخالدية، بيتي بالمعادة، بيتي بالجميزة. فاشترى الحطب واشترط حمله، فهذا شرط جائز يلزمه أن يأتي به. شراء للحطب وشرط لنقله، كان راعي الدكان وعنده قماش من النوع الجيد، قال أنا بشتري منك خمسة أمتار وديك تخيطها لي فوق، يعني اشترى قماشا وطلب من البائع أن يخيطه، فهذا أيضا شرط جائز، شرط لنقل الحطب أو شرط يعني مع قيمة الحطب لنقله، أو اشترى أغراض واشترط على صاحب المحل أن يوصلها. ذهب إلى مثلا يبيع الأرزاق وقال أريد سكر وأريد رز وأريد شاي وأريد كذا وكذا، لكن هذه سيارة صغيرة ما تشيل، قال له صاحب البضاعة أنا عندي سيارة ديننا نحملها لك ونجيبها بعد المغرب بعد العشاء، فهذا جائز. اشترى بضاعة واشترط حملها إلى البيت، اشترى حطب واشترط حمله إلى البيت، اشترى قماش واشترى خياطته للثوب وما أشبه ذلك. وكذلك شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، شرط مختلف نفع بائع نفسه في مبيع كشرط حمل حطب المبيع او تكسيره. اشترى او تكسير الحطب موجود لكن خشب كبار وقال بك تقصه منشار كهرباء وكذا، قال ما عندي معنى، اشترى تكسير الخشب. نعم. او تكسيره وكشرط خياطة الثوب، أنا اشتريت أربعة أمتار ولا خمسة أمتار لو أحمل البيت ما أعرف كيف أعملها، فأريد أن أفصل تفصيل ويخيط لي الثوب وبعد يومين أو ثلاثة أجي أخذه، فهذا من الشروط الجائزة. نعم. خياطة ثوب المبيع أو تفصيله أو شرط جذب ربطة. جذب ربطة، الآن عندنا مثلا البصل وعندنا الكراد وعندنا البقدونس يجز كل أسبوع، جز كل عشرة أيام جزة، أقول الحوض هذا مترين فيه مترين أبيك تجزم، أبي أشتري منك هذا على شرط أنك تجزم، بعدين هو نفسه لو قلت أنا بجز قال لا لأنك أنت ما تعرف، ولو جزيته تخرب علي العملية، فهو بنفسه عنده طريقة للجز لأجل أن يسقيه بعد الجز ثم ينمو سواء كان بصل ولا كراد ولا بقدونس ولا شيء من هذه الأشياء الورقية. نعم. أو شرط جذب رصة مبيعة أو حصاد زرع أو جذاب نخل ونحوه كضرب حديد مبيع سيفا أو سكينة بشرط علمي، هو حداد تقول له بقطعة من الحديد وتسويها سيف، أبي قطعة من الحديد وتبردها بحيث أن تكون سكين، فهو عنده خبرة ودراية فلا مانع، اشترط المشتري نفعا معلوما، لو عطني قطعة حديد ما استفيد منها، لكن اذا مثلا صقلها واصبحت سيفا او صقلها واصبحت سكين امكنني الاستفادة منها بعد عمله بشرط علمي. أي النفع المشروط بأن يعلم مثلا المحل المشروط. لأن يعلم لو قلت مثلا أبيك أشتري من الكعكية فبيك تودين قال ما عندي معنى. طيب يمكن يتوقع أن البيت في نفس الكعكية وبعدين وديته إلى الزينة وديته إلى الشرائع، لا هذا بعيد، فلا بد أن يحدد المكان الذي يوصل له البضاعة، يعرف المكان لأن المكان يختلف، وقد يكون إذا مثلا دخل مع الأسواق الداخلية في مكة وفيها زحام ومواسم يحتاج إلى ضحى كامل يحتاج إلى يوم كامل، فلا بد أن يكون المكان الذي تنقل إليه البضاعة معلوم والذي شرط عليه يعرفه معرفة جيدة. نعم. بأن يعلم مثلا المحل المشروط حمل الحطب إليه، واحتج أحمد على صحة ذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي اللي يبيع الحطب ويبيع الأشياء يجيبها من البادية. نعم. اشترى من نبطي جرزة الحطب يعني جرزة حزمة حطب.